إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه وأزكى تحياته عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، بعد أحداث غزوة أحد وما حصل فيها من ابتلاء للمسلمين، انتشر بين أعداء الإسلام الشعور بالفخر، حصلت لديهم الرغبة في الكيد بالمسلمين والقضاء عليهم، بل اتجهت أنظار المشركين آنذاك من الأعراب إلى محاولة غزو المدينة مناصرة لقريش ودفاعا عن عقائدهم الفاسدة وطمعا في خيرات المدينة. ومن ذلك قيام زعيم قبيلة هذيل، وهو خالد بن سفيان الهذلي، قام بجمع الحشود من قبيلته هذيل وغيرها، جمعهم في منطقة عرنة أو نخلة، كل ذلك لغزو المسلمين في المدينة. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه القبائل تجتمع حول خالد بن سفيان الهذلي، فإذا قتل خالد تفرق الجمع وانتهى الأمر. ففكر صلى الله عليه وسلم في من ينتدبه لهذه المهمة العسكرية الخطيرة، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وكلفه بمهمة قتل خالد الهذلي. فيا ترى من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الصحابي الجليل؟ إنه رجل من رجال المهمات العسكرية الصعبة، إنه الفدائي الفقيه عبد الله ابن أنيس الجهني رضي الله عنه. دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له طبيعة المهمة العسكرية، فقال: إنه قد بلغني أن ابن سفيان ابن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنة، فأته فاقتله. قال عبد الله رضي الله عنه: صفه لي يا رسول الله حتى أعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته هبته ووجدت له قشعريرة. فقال عبد الله: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما هبت شيئا قط. فانطلق عبد الله لأداء مهمته، توشح السيف، وصل إلى المكان المطلوب وقد قارب خروج وقت العصر، وشارفت الشمس على المغيب، فوجد عبد الله خالدا الهذلي مع بعض نسائه يختار لهن منزلا. فلما رآه عبد الله فرق منه ورعب، وحينها تذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجود القشعريرة إذا رآه، وحينها ردد عبد الله: صدق الله ورسوله. أقبل عبد الله نحو عدوه حتى انتهى إليه، فلما رآه خالد الهذلي قال: من الرجل؟ فرد عليه عبد الله: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك. فقال خالد الهذلي: أجل، إني لفي ذلك، فالحق بي. وهنا أيها الإخوة الكرام، خشي عبد الله ابن أنيس الجهني، خشي شيئا مهما لا ينساه الرجال حتى في أحلك الظروف وفي أقسى الأحوال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خشي عبد الله أن تكون بينه وبين عدوه مجاولة ومطاردة تشغله عن الصلاة، فماذا فعل؟ كيف يجمع بين الرجل وقتله وبين أداء الصلاة بأركانها وشروطها؟ مشى خالد، أو مشى عبد الله خلف خالد الهذلي، وأدى صلاة العصر وهو يمشي. نعم، كان يمشي وهو يؤدي الصلاة، يومئ برأسه حتى قضى صلاته وهو في حال المشي. مشى خلفه شيئا فشيئا حتى إذا أمكنه ضربه بالسيف حتى قتله، ثم خرج تاركا النساء خالد الهذلي منكبات عليه يبكينه جزعا. رجع عبد الله بن أنيس إلى المدينة حتى أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم استبشر وهش وبش وقال: قد أفلح الوجه. فقال عبد الله: قتلته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل عبد الله إلى بيته وأعطاه شيئا، أعطاه مخصرة، أعطاه عصا، فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله. فخرج بها عبد الله على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها عندي. قال: أفلا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله لماذاك؟ فرجع عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تخصر بها حتى تلقاني، آية بيني وبينك يوم القيامة، فإن أقل الناس المتخصرون يومئذ. فقرنها عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه بسيفه، فلم تزل معه في جولاته وصولاته حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب موته أمر بها فوضعت على بطنه وكف ودفن، ودفنت هذه العصا معه. معاشر المؤمنين، هنا حكم باهرة وفوائد جمة ينبغي الوقوف عليها للاستفادة منها في حياتنا واقعنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بالجانب الأمني للدولة، يتابع تحركات الأعداء، يتابع مؤامرات الأعداء، يضع الحلول المناسبة للمشكلات والأزمات في وقتها الملائم. لم يمهل خالدا الهذلي حتى يكثر عدده وتقوى شوكته ويشتد ساعده، لا، بل يعمل على وأد هذه الفتنة في حضنها وفي مهدها وهي في أيامها الأولى، ليحقق للمسلمين مكاسب كبيرة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن طوفانا على كل من تسول له نفسه من محاولة التعرض بالأذى للمسلمين المستضعفين، وهذا العمل يحتاج إلى قدرة في الرصد الحربي وسرعة في اتخاذ القرار. هذا الحديث وهذه القصة تظهر لنا فراسة وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الكفاءات والمواهب من أصحابه. فكان يختار صلى الله عليه وسلم لكل مهمة رجالها ومن يناسبها، يختار للقيادة من يجمع بين سداد الرأي وحسن التصرف والشجاعة كخالد بن الوليد، يختار للدعوة والتعليم من يجمع بين غزارة العلم وحسن الخلق والمهارة في اجتذاب الناس كمصعب بن عمير، يختار للوفادة على الملوك والأمراء من يجمع بين حسن المنظر وحسن وفصاحة اللسان وسرعة البديهة كعبد الله بن حذافة، وفي الأعمال الفدائية يختار رجلا كعبد الله بن أنيس قوي القلب ثابت الجنان راسخ اليقين عظيم الإيمان فقيها في الدين، فهو من الرعيل الأول من الأنصار الذين شهدوا بيعة العقبة. وبجانب هذه الصفات كلها، هذا الرجل كان يعرف مواطن تلك القبائل المعادية لمجاورتها لقبيلته جهينة. لم ينس عبد الله بن أنيس وهو في هذه المهمة الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ نعم، ما أمكنه الآن هو أن يصليها إيماء برأسه، ولكنه حافظ عليها، حافظ على سرية المهمة، وحرص على الصلاة في وقتها التي هي عماد الدين وخير ما يستعين به المؤمنين، واستعينوا بالصبر والصلاة. لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ عبد الله بن أنيس على نجاحه في مهمته الكبيرة. لم تكن مكافأة دنيوية مادية كما يتمنى رجال الأمن والدفاع والحرب الذين يقومون بمهماتهم الشاقة في جيوش العالم الحديثة، بل كانت مكافأته أسمى وأرقى من كل ذلك. تلك العصا وسام الشرف الأخروي الذي قل من يناله، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عصاه وجعلها علامة بينه وبينه يوم القيامة، يتكئ عليها وتأخذ بيده. وهكذا هو المجاهد في سبيل الله، ينتظر ما عند الله، لأن ما عند الله خير وأبقى. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. الحمد لله، وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على نبي الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم العرض على الله. أما بعد، إخوة الإسلام، إلى حكاية العصا مرة أخرى. المتخصرون هم أولئك الذين لهم أعمال صالحة يتكئون عليها يوم القيامة، كما يتكئ الإنسان ويتخصر بعصاه في الدنيا. واحد من أولئك المتخصرين البطل القائد سيد الطوفان صاحب العصا المشهورة السنوار. كانوا يبحثون عنه في الأنفاق، أخبروا العالم كله أنه يحتمي بالأسرى والمدنيين كي لا يقتل، ثم جاءت الصورة الأخيرة لتهزهم وتهزنا وتهز العالم كله. حين صوروه بأنه الطريدة اكتشفوا أخيرا أنه كان الصياد. حين اعتقدوا أنهم يبحثون عنه اكتشفوا أخيرا أنه هو الذي كان يبحث عنهم. وجدوه في الصفوف الأولى واقفا بين يدي الموت، غير عابئ بهم وغير عابئ بالعالم كله ماذا يقول عنه. بندقيته في يده، مسدسه على خصره، جعبته على صدره، مصحفه رفيقه، سبحته في جيبه، وورقة الأذكار زاده، ودمه شاهد عليه. ظل يقاتل حتى آخر لحظة، وعندما سقطت بندقيته رماهم بالعصا، هزمهم في موته تماما كما هزمهم في حياته. ستبقى صورة موته مع عصاه مدهشة تماما كما هي صورة حياته. أصبحت عصا السنوار أيقونة جديدة لأحرار العالم وأبطال المقاومة. فصار يقال في المثل العربي الجديد: رميته بعصا السنوار، دلالة على جهاد المرء وبذله وسعيه في دفع عدوه حتى الرمق الأخير. ناديت يا سنوار ما تلك العصا، والطائرات تزلزل الأمصار، وعجبت كيف تكون صلبا شامخا في النائبات ولم تكن خوارا. فأجابني: رفقا فإني مثخن، والجرح مني يقتل الأفكار، لكنه نفد الرصاص كما ترى، أبت الكرامة أن تطيق فرارا. فإذا الرصاص فنى فإن عزيمتي تنبيك من الطوفان إعصارا، وعصاي كالإعصار رغم إصابتي، وبها أنال العز والمقدار. فلأقذفن بها العدو مكبرا، إن الجبان من الوغى يتوارى. نعم، أخذ العصا بقوة ولم يترك عذرا لأحد، إن لامه أحد عن الدماء فهذا دمه، وإن لامه أحد على الهدم فها هو تحت الهدم والردم، إن لامه أحد على الجهاد فها هو جهاده، إن لامه أحد على كل هؤلاء الشهداء فها هي شهادته، إن لامه أحد على العمر فها هو عمره، أثناه مطاردا أسيرا مطلوبا مقاتلا محرضا شهيدا، إن لامه أحد على التعب فها هو قد أمضى عمره كله منهكا متعبا، إن لامه أحد عن الذين لم يكن لهم قبور يدفنون فيها فها هو جثمانه الممزق بيد عدوه. زهد في كل شيء حتى في أن تكون له جنازة تليق به، وما عند الله خير وأبقى. لا تبكوه أيها المسلمون، فالرجل لا يبكى حين يلقى أمنيته، وإنما يبكى الرجال حين تفوتهم أمنياتهم. هذه المقاومة ولادة، وهذا الثغر مستخلف، ولولا مضي صاحب بأس قد سبق ما عرفنا بأس الذين لحقوا. اللهم ارحم الشهداء، اللهم ارحم الشهداء جميعا يا رب العالمين. اللهم تقبل السنوار يا رب العالمين في سجل الشهداء الأبرار، واجمعنا بشهدائنا والعزيزين على قلوبنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق مولانا رب العالمين. اللهم داوي جرحى أهلنا في فلسطين، داوي جرحاهم واشف مرضاهم، واجبر كسرهم، وقوي ضعفهم، وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وسدد رميتهم، وصوب أسلحتهم، وبارك مقاومتهم وجهادهم، وقوي عزائمهم، واحم ظهورهم، وأعم أعين الأعداء والعملاء والمنافقين عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت نصيرنا وأنت ولينا في الدنيا والآخرة، فاللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين ومن والاهم من الصليبيين ومن عاونهم من الدول يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرورهم بما شئت وكيف شئت. اللهم سلط عليهم عذابا من السماء ورجزا من السماء وملائكة من السماء يسومونهم سوء العذاب ويضربون منهم كل بنان. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، فإنهم لا يعجزونك يا ذا القوة المتين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن وفي مصر وفي بورما وفي الهند وفي كل بقاع الإيمان والإسلام، كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اعف عنا وسامحنا على تقصيرنا وخذلاننا يا رب العباد. اللهم اجعلنا مناصرين داعمين لقضايا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.